نشكر جميع الأخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة سواء عبر المشاركة الهاتفية أو عبر إرسال الفاكسات، ونسأل الله تعالى أن يعظم المثوبة والأجر للجميع. ولضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري مرة أخرى، أيها الأحبة، قبل أن أودعكم أنقل لكم تحية عطرة من زملاء الذين شاركوا في هذا النقل المباشر في هذه الحلقة من برنامجكم معكم على الهواء. من تلتقي إلى القرآن الكريم من الجميل جمعان بن ناصر الجمعان وأحمد بن سليمان الرصي عبد الله السلمان سبيل الإذاعة التسجيل على الجوال إبراهيم بن حمد الزيد الإشراف الهندسي سعود الجربوع الصيانة بن الدرع الحربي من المراقب الرئيس المنصور الجامع في التنفيذ على هو محمد بن عبد المغني الفايز والإخراج عادل بن عبد العزيز الخنيني. ولكم التحية من محدثكم ياسر بن محمد الشيباني حتى نلتقي في لقاء قادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.